حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. يقول السائل هنا إن جدته كانت مريضة في شهر رمضان المبارك ولم تصم 28 يوما ثم توفيت بعد رمضان رحمها الله، فماذا يجب علينا أن نفعله لها؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المرأة المريضة التي توفيت وعليها صيام من رمضان لا يخلو حالها من أحد أمرين: كان المرض استمر معها وتوفيت قبل أن تقدر على القضاء، فهذه لا شيء عليها، لا إطعام ولا يصام عنها، هذا إذا استمر معها المرض حتى ماتت. أما إذا مرضت وشفيت وتمكنت من القضاء فلم تقضي، فهذه فيها قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أو يطعم عنها عن كل يوم مسكين. فظاهر السؤال أنها توفيت بعد رمضان، يعني مباشرة، ولم تقضي. هذا ظاهر السؤال، أنها لم تتمكن من القضاء، استمر بها المرض حتى ماتت، فهذه لا شيء عليها في مالها ولا على وليها قضاء ولا شيء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل إن والده رحمه الله توفي وعليه 17 يوما من رمضان لم يصمها، يقول هل من الممكن أن أصوم أنا وإخواني وأخواتي يوما واحدا عنه ويحسب له الأجر بعدد الأشخاص الذين صاموا هذا اليوم؟ إذا كان عليه أيام من رمضان وتوفي بعد التمكن من القضاء فلم يقضي، فهذا يصوم عنه وليه بعدد هذه الأيام. والسائل يسأل هل يصام عنه بعدد هذه الأيام في يوم 17 في يوم أو يومين بعدد الأشخاص الذين يصومون عنه؟ في صحيح البخاري باب من مات وعليه صوم، وقال الحسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز، فمن يقول إن القضاء يحكي الأداء والقضاء لا يكون أو الأداء لا يكون في يوم واحد، فكذلك القضاء. وكلام الحسن رحمه الله يدل على الجواز، وأنه كما لو أطعم 30 مسكينا في يوم واحد أجزأه ذلك بلا خلاف. في كتاب المجموع شرح المهذب للنووي يقول: إذا قلنا إنه يجوز صوم الولي عن الميت وصوم الأجنبي بإذن الولي فصام عنه 30 إنسانا في يوم واحد، هل يجزئه عن صوم جميع رمضان؟ يقول النووي: هذا مما لم أرى لأصحابنا فيه كلاما، وقد ذكر البخاري في صحيح عن الحسن البصري أنه يجزئه، وهذا هو الظاهر الذي نعتقده. بالفعل لا يوجد ما يمنع من ذلك، كما يطعم عنه 30 مسكينا في يوم واحد يصوم عنه 30 في يوم واحد، والله أعلم، هذا الذي يظهر. أحسن الله إليكم. يقول نويت الصيام صيام القضاء من الليل وغلبني النوم فلم أستيقظ إلا بعد شروق الشمس وعلي غسل الجنابة، فهل أتم الصيام أم لا يصح؟ في البخاري وغيره من حديث عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، فالجنابة قبل الصيام لا يضر استمرارها على الصيام، ولكن لا بد أن يغتسل من أجل الصلاة، فمن استيقظ الفجر ووجد نفسه جنبا أو كان جنبا من جماع كما كان يحصل له عليه الصلاة والسلام فاغتسل بعد طلوع الفجر لا شيء عليه، لكن لا بد أن يغتسل قبل الصلاة، قبل صلاة الفجر. وهذا الذي استيقظ بعد شروق الشمس كذلك يغتسل ثم بعد ذلك يصلي الفجر إن كان غير مفرط لا شيء عليه لنومه إلى بعد الشروق، وإن كان مفرطا فهو آثم عليه التوبة والاستغفار، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز صوم يوم الجمعة لقضاء ما أفطرته في رمضان دون أن أصوم يوما قبله أو بعده؟ القضاء واجب، واجب، ولا مانع أن يصام الجمعة منفردا دون صوم يوم قبله أو بعده. وقوله عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين لما رآها صامت الجمعة قال: صمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. هذا في التطوع، وأما الواجب فتصومه منفردا ولا بأس في ذلك إن شاء الله تعالى. سائلة يا شيخ تقول: لو سمحت، أنا كل سنة ولله الحمد أصوم الستة من شوال، وهذه السنة سافرت إلى أوروبا بعد رمضان مباشرة، واليوم طويل في الصيام إلى الساعة 9:30، وأنا مريضة بالضغط، فهل أستطيع أن أصوم الستة في ذي القعدة أم لا؟ النص جاء على الست من شوال، من صام رمضان وأتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر، ذلكم أن رمضان عن 10 أشهر والست عن 2 شهرين، هذه سنة كاملة، فالنص يدل على أنها لا بد أن تكون من شوال، وإذا انتهى شوال وخرج شهر شوال صيامها في غير محله، وتكون سنة فاتت، سنة فاتت، فلا يقضى بعد شوال، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز صيام 6 أيام من شوال وأنا لا يزال علي قضاء من رمضان؟ سؤالي تكرر يا شيخ. نعم، تكرر أكثر من مرة، وقلنا أن الحديث: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، ولا يتم الإتباع إلا إذا فرغ رمضان وانتهى منه، فإذا انتهى يتبعه 6 من شوال، وما دام عليه أيام من رمضان فإنه لا يكون إتباع، بل يكون في أثناء صيام رمضان لم يتبعه، ولهذا لا يتحقق ما جاء في الحديث. نعم. سائل آخر يقول: هل يجوز صيام أيام القضاء متقطعة إذا كنت أفطرت أياما متوالية من رمضان؟ لا مانع أن يفرق أيام القضاء، لأن الله جل وعلا يقول: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فالواجب عدة من أيام أخر، ولم يذكر التتابع، ولم يذكر التتابع، فلو قضاها غير مرتبة أو مرتبة جاز عند عامة أهل العلم، عند عامة أهل العلم. وعائشة كان يكون عليها القضاء من رمضان فلا تتمكن منه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا هنا سائل يسأل يقول: هل ورد فضل في وادي العقيق الذي بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الصحيح في البخاري عن عمر رضي الله عنه، نعم، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آتٍ من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة، فسماه مباركا، لكن لم يذكر فيه أعمال معينة من صلاة خاصة أو يخص بشيء، هو وادي مبارك كما جاء في بعض الأنهار أنها من أنهار الجنة، لكن لا يعني أننا نفعل فيها أشياء نتوضأ منها أو نغتسل منها، ما جاء في الشرع شيء. وأما ما بين بيتي ومنبري فروضة من رياض الجنة، جاء في رياض الجنة: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، فيدخل فيه هذه البقعة التي بين منبره عليه الصلاة والسلام وبيته. أما ما جاء في الأنهار سيحان وجيحان من أنهار الجنة لم يرد فيها شيء نعمله من قبل الشارع عليه الصلاة والسلام كما جاء في رياض الجنة. وعلى هذا فالوادي المبارك يبقى مبارك، وأما ما يفعل فيه فيحتاج إلى نص. قال صلي في هذا الوادي المبارك، والمراد بالصلاة التي في التي مع الإحرام أو في وقت الإحرام، وأما ما عدا ذلك فلا يقصد هذا المكان للصلاة فيه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول رجل، يبدو السؤال في الزكاة، هذا رجل عنده غنم وعددها أكثر من 200 رأس، وهو يرعاها ويشتري لها العلف ويهتم بإطعامها وسقيها وتربيتها ويعتني بصحتها، ثم إذا وصلت سن البيع أو جاءت المواسم كرمضان وعشر الحج باعها وكسب من ثمنها، فكيف تكون زكاتها؟ بهيمة الأنعام جاء فيها أنصباء محددة إذا كانت سائمة فتزكى زكاة بهيمة الأنعام، وأما إذا كانت معلوفة، إذا كانت معلوفة كما هو واقع السائل مع غنمه أنه يرعاها ويشتري لها العلف ويهتم بها هذه ويعدها للتجارة إذا جاءت المواسم، هذه زكاتها زكاة عروض التجارة، زكاتها زكاة عروض التجارة، فإذا باعها يخرج ربع العشر من قيمتها. إذا باعها كلها، من ما باعه منها مما يبلغ ثمنه النصاب يزكي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم منع الزكاة جحودا لمشروعيتها وإنكارا لوجوبها؟ من جحد وجوب أحد أركان الإسلام فإنه يكفر بالإجماع، يكفر بالإجماع. ومن ترك أحد الأركان، أما ترك الشهادتين فهذا لم يدخل فاعله، لا، أو تارك الشهادتين لم يدخل في الإسلام أصلا، لابد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وأما الصلاة فتركها جحود وإنكار، هذا محل إجماع كبقية الأركان، وتركها تهاونا أو كسلا جاء في تكفير هذا التارك نصوص صحيحة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وبقية الأركان من الزكاة والصيام والحج إذا تركه جحودا لمشروعيته وإنكارا لوجوبه فإن هذا يكفر بإجماع أهل العلم، وإذا تركها تهاونا أو كسلا أو بخلا أو شحا فهذا محل خلاف بين أهل العلم، وإن كان القول بتكفيره قول عند المالكية ورواية في مذهب أحمد، قول عند المالكية ورواية في مذهب أحمد، والجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا جحد وجوبها. والخلاف في الصلاة عرفناه، والنص الصحيح الصريح فيها مذكور، وأما بالنسبة للشهادتين فإنه لا يمكن أن يدخل في الإسلام حتى يشهد لا إله إلا الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول ما معنى الباب الذي ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه عندما عنونه بقوله باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة؟ هذه الترجمة عند الإمام البخاري، أورد الإمام البخاري حديث عائشة رضي الله عنها، قال البخاري حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد، فالنسيئة هي الأجل، النسيئة من النسأ والتأخير، والمراد به البيع إلى أجل، والله أعلم. نعم. هل الأمثلة الموجودة الآن في وقتنا المعاصر مثل شراء السيارات بالأجل داخل في هذا يا شيخ؟